وذكرنا أن النص له كم علامة؟ أربعة. أربعة علامات. كم علامة ده؟ أربعة. أربعة. إذا النص له خمس علامات، ما هي هذه علامات؟ الفتحة. الكسرة. الياء. الكسرة. الياء. نعم. إذا عندنا أول شيء الفتحة، الألف، الكسرة، الياء، حذف النون. ذات أول شيء بالنسبة للفتحة، متى تكون الفتحة علامة للنص؟ في ثلاثة مواضع. مفهوم؟ تكون الفتحة علامة للنص في ثلاثة مواضع، ما هي؟ جمع تكسير والاسم المفرد وفعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد مثل إيش؟ لا جعلت في جمع فيه تقول إيش؟ اتقوا الله. مفهوم؟ إذا اسم الأحسن هنا إيش؟ منصوب مع علامة نصبه فتحة الظاهر على آخره. النوع الثاني جمع التكسير مثل إيش؟ منصوب. منصوب. إذا تقول رأيت الرجال، إذا الرجال معرابها مفعول به منصوب معنى نصبه الفتحة. النوع الثالث لن يضرب. إذا يضرب هنا إيش؟ منصوب معنى نصبه الفتحة الظاهر على آخره. كما تلاحظون كلمة يضرب توفرت فيها الشروط، لم يتصل بآخرها شيء، وسبقت بعلامة ذات إيش؟ النصب. هذا بالنسبة للحالة الأولى التي إيش؟ النصب بإيش؟ بالفتحة العلامة الأصلية. وطبعاً إذا قلنا أن النصب له خمس علامات، معنى هذا أن هناك علامة واحدة أصلية وأربع علامات فرعية. إذا ما هي العلامة الأولى الفرعية؟ الألف. الألف. إذا متى تكون الألف علامة للنصب؟ الألف متى تكون علامة للنصب؟ في الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وحموك وحموك وحيد. مفهوم؟ طيب إذا أعطيني مثال من الأسماء الخمسة منصوب. إذا رأيت أباك، إذا أباك هنا منصوب ما علامة نصبه؟ الألف نيابة عن الفتحة. مفهوم؟ طيب هل هناك كلمات أخرى يكون الألف فيها علامة للنصب؟ إذا ما في إلا أسماء الخمسة فقط. مفهوم؟ أسماء الخمسة فقط. طيب إذا انتهينا من النصب الفتحة والعلامة الأولى الفرعية هي إيش؟ الألف. طيب ما هي العلامة الفرعية الثانية؟ الياء. الياء. إذا متى تكون الياء علامة للنصب؟ في كم موضع؟ موضعين. ما هما؟ جمع ذكر السالم زي إيش؟ جمع ذكر السالم مثل إيش؟ ننجي المؤمنين. ننجي فعل إيش؟ فعل مضارع. طيب المؤمنين هو مفعول به، ما علامة نصبه؟ ما علامة نصب كلمة المؤمنين؟ الياء. إذا كلمة المؤمنين منصوب على نصب إيش؟ الياء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. طيب بعد ذلك عندنا النوع الثاني المثنى. مفهوم؟ مما يصب الياء المثنى. أعطينا مثال المثنى منصوب. أعطينا مثال المثنى المنصوب. جسمك. نعم؟ فوزان. فوزان ما مثنى فوزان؟ فوزاناني. مفهوم؟ طيب إذا جعلنا كلمة فوزانان منصوب ماذا نقول؟ هذا فوزان. فوزانين. رأيت؟ فوزانين. رأيت الفوزانين. إذا فوزانين هنا ما علامة نصبه؟ الياء. نيابة عن؟ عن الفتحة. عن الفتحة لأنه مثنى. إذا هذه هي العلامة الثانية النائبة عن إيش؟ الفتحة. العلامة الثالثة الكسرة. متى تنوب الكسرة عن الفتحة؟ متى تكون الكسرة علامة النص نائب عن الفتحة؟ في جمع ماذا في السالم مثل إيش؟ أعطينا مثال جمع ماذا في السالم. تقول رأيت الهنداتي. رأيت الهنداتي. إذا كلمة الهنداتي هنا إيش؟ منصوب مع العطف في الفتحة ولا كسرة. هل يصح أن نقول رأيت هنداتا؟ إذا لا يلزمنا أن نقول رأيت هنداتي. إذا كانت هنداتي هنا منصوب مع العطف فيها الكسرة نيابة عن الفتحة. هل هناك كلمة ثانية في اللغة العربية تكون الكسرة في علامة النصب؟ لا. يعني ما في إلا جمع المؤنث إيش؟ الثالث. طيب النوع الرابع الذي ينوب عن الفتحة ما هو؟ حذف النون. إذا حذف النون قد تكون علامة للنصب. متى تكون أو يكون حذف النون علامة للنصب؟ في الأفعال. في الأفعال إيش؟ أفعال الخمسة. هل تقول في الأمثلة الخمسة؟ ما هي الأفعال الخمسة أنت؟ أفعال الخمسة. يفعلان. تفعلان. يفعلون. يفعلون. تفعلين. لمثال يفعلان. إذا يقومان. إذا يقومان. إذا خلنا عليه أداة النص ماذا نقول؟ لن يقوما. مفهوم؟ هل يصح أن نقول لن يقومان؟ لا يصح. إذا نقول لن يقوما. إذا كلمت لن يقوما يقوم علامة النصب فيها؟ حذف النون. إذن إذا أردنا إعراب كلمة يقومان نقول فعل مضارع إيش؟ منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب هذا مثال يفعلان. تفعلان مثل إيش؟ تأكلان. طيب كلمة تأكلان إذا أخذنا عليها أداة أصمار لن تأكلان. إذا تأكل أنت يا فوزان لن تأكل. تأكل هنا منصوب على نصبها. هل توافقه؟ على نصبها الفتحة. إذا ما علامة نصب فيها؟ حذف النون. يعني هل يصح أن نقول لن تأكلاني؟ لا. لا. إذا يجب عليك أن تقول لن تأكلا. إذا ما علامة النصب؟ حذف النون. طيب الثالث؟ يفعلون. مفهوم؟ أعطينا مثال يفعلون. يأكلون. إذا أقلنا عليها أداة نصب ماذا نقول؟ لن يأكلوا. إذا لن يأكلوا. يأكلوا ما علامة النصب فيها؟ حذف النون. إذا كيف نعرف كلمة يأكلون؟ لن يأكلوا. طب فعل مضارع إيش؟ منصوب بلن وعلى نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الرابع إيش؟ تفعلون. ما مثال تفعلون؟ أنت هارون. تشربون. إذا أخذنا على أداة نصب ماذا نقول؟ لن تشربوا. إذا لن تشربوا. تشربوا فعل مضارع إيش؟ منصوب على نصب فيه حذف إيش؟ حذف النون. إذا تقول فعل مضارع منصوب بلن وعلى تقرأي. إذا أدخلنا أداة نصب على كلمة تقرأي ماذا نقول؟ لن تقرأي. إذا لن تقرأي هل يصح نقول لن تقرأي؟ لا. نعم. إذا نقول لن تقرأي. مفهوم؟ إذا تقرأي فعل مضارع إيش؟ منصوب بلن وعلى تقرأي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا هذا آخر ما أخذناه بالأمس. لا أفعال الخمسة. الأفعال الخمسة. إذا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. تحفظ. هذا يسمى إيش؟ الأمثلة الخمسة تقول أفعال الخمسة. يعني تفضل. هذا الأسماء الخمسة. طيب. نعم. الستة إذا التقى وصل سنة ثالثة سنة ثانية. طيب عندنا هنا الخفض ثلاث علامات. الخفض له ثلاث علامات. إذا نحن قلنا رفع كم العلامة له؟ الرفع أربعة والنصب كم؟ خمسة. والخفض كم؟ ثلاثة. إذا تحفظ مفهوم؟ حتى يعني هذا الحصل دائما إذا حفظت شيء خلاص حتى لو نسيت شيء تعمل لك أخطاءك. اما انت اصلا اذا انت اصلا تحفظ العدد محصورا تنسى شيء. اما اذا نسيت شيء تبدا تحاول انك تستذكر هذا الذي نسيته حتى تضبط المساله. فاذا دائما نحن نقول ثلاثه اربعه هذه مقصوده حتى يضبطها الطالب. اذا الخط له ثلاثه علامات. العلامه الاولى هي ايش؟ الكسره. اذا متى تكون الكسره علامه للنصب؟ في ثلاثه مواضع. النوع الأول المفرد الإيش؟ المنصرف. لا المنصرف. هل المنصرف هل سبقت بكم؟ هل تكلم عن هذا؟ ذكرها قبل ذلك؟ لا. لم يذكرها. مفهوم؟ لأنه سيبين لك بعد ذلك ما معنى المنصرف، ولا سيبين ما معنى أو سيبين أو سيوضح لماذا يقول لك المنصرف. فإذا عندك هنا اسم المفرد المنصرف، عندك بسم الله. باسم الله. عندنا كلمة باسم، باسم كم كلمة؟ كلمتين. أصلها يا شباب باء ثم كلمة إيش؟ الله. اسم. مفهوم؟ باء اسم. باسم. لكن أسقط في الألف من كثرة استعمال أكتب باسم. إذا باسم كلمتين. كيف نعمل الباء؟ عرفوا جر، أدخل حرف خفض. طيب اسم اسم مجرور بايش؟ بالباء. وعلامة ايش؟ الكسرة الظاهرة. على آخره. وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أعطينا مثال آخر لاسم مجرور. نعم؟ ايش؟ ايش اسمك؟ احمد. ما يصح. انت ايش اسمك؟ جمال. سالم. انا ادخل حرف جر على سالم، ماذا تقول؟ بسالم. الى سالم. تقول ايش؟ سلمت على سالم. اذا سالم هنا مجرور، اسم مجرور معنى جديد. على الكسرة الظاهرة على ناقل. ايش اسمك؟ فارس. فارس. اذا قلنا حرف جر على فارس ماذا تقول؟ فارس. سلمت على فارس. مفهوم؟ ايش اسمك؟ عياش. عياش. اذا قلنا حرف جر على عياش ماذا نقول؟ عياش. لا ثم اجعل جملة مفيدة ماذا تقول؟ سلمت على عياش. سلمت على عياش. العياش هنا اسم ايش؟ اسم اكبر عبد الملك واحمد نصر. يقبل بس طويل. مفهوم؟ اذا قلت سلمت على عياش، اذا عياش اسم مجرور على مجال ايش؟ نصف الظاهر على اخره. اذا هذا هو النوع الاول. اسم المفرد المنصرف. طبعا كلمه احمد لماذا لا يصلح؟ لانه غير منصرف. مفهوم؟ غير منصرف. ايش معنى المنصرف؟ سنتكلم عنه بعد قليل، لا ندخل المعلومات في بعضها. اذا تقول بسم الله سلمت على سالم على محمد على زيد على علي، هذه كلها كما تلاحظون مجرور على مجال ايش؟ الكسر الظاهر على اخره. النوع الثاني جمع التكسير، او نقول المنصرف، لابد ان نقيده بكلمه ايش؟ المنصرف. مفهوم؟ طيب للرجال نصيب. رجال ما مفردها؟ رجل. اذا جمع رجل والرجال. طالب وطلاب. كتاب وكتب. أسد وأسود. قلم وأقلام. مفهوم؟ هذه كلها تسمى مجموعة ايش؟ تكسير. طيب إذا هنا كيف نقول اللام؟ هنا أول شيء نعلمها نقول ايش؟ جر. طيب الرجالي اسم مجرور ب باللام وعلامته جلي هي ايش؟ الكسر الظاهرة على آخره. إذا لاحظوا كلمة هذا الاسم الذي هذا الاسم المفرد المنصرف، وأيضا جمع تكسير المنصرف، كلاهما مجرور بايش؟ بكسرة ايش؟ الظاهرة على آخره. علامة أصلية ولا فرعية؟ علامة أصلية. مفهوم؟ مجرور بعلامة ايش؟ أصلية. طيب النوع الثالث جمع المؤنث السالم، ايضا مجرور وعلى مجرد ايش؟ كسر الظاهر على اخره. طيب احنا قلنا هنا جمع التكسير، هنا جمع ايش؟ التكسير. اعطيني مثال اخر لجمع التكسير. قلم. ما جمعه؟ اقلام. اذا اخذت عليه حرف جر ماذا تقول؟ ادخله بجمله مفيده ماذا تقول؟ لا استقر، جعله مسبوقا حرف جر. لا لا بد أن تصديقه بحرف جر مثلا أقلام نزل أقلام نسمع أول شيء نعم إذا تقول كتبت بالأقلام مفهوم كتبت بالأقلام إذا معرف بالأقلام اسم مجرور بالباء وعلام جره الكسر الظاهر على آخره ما مثاله إذا مررت بالأسود إذا معرف بالأسود اسم مجرور أول شيء الباء تقول إيش عبجر وأسود اسم مجرور بالباء وعلام جره الكسر الظاهر على آخره نعم لا لا لا في أمثلة أخرى لكن أقصد مو بالباء أي حرف من حروف الجر مفهوم وكل هذه الأمثلة أيضا تجعلها مخفوضة تجعلها مسبوقة بحرف جر في نوع ثاني للجر الذي هو الإضافة لكن كثير منكم لا يعرف الإضافة ولذلك لا انطلاق له لكن الأصل أن الاسم إذا أردت أن تعرف أن اسمه مجرور إذا يعني أن يكون مسبوقا بحرف جر النوع الثاني أن يكون مسبوقا بحرف من حروف الخفض النوع الثالث هو يعني أفعل منه قليلا يكون إيش يعني مجرور بالتبعية يعني يكون نعت أو عطف أو توكيد أو بطل أو بدل مفهوم لكن الأصل الواضح دائما إذا أردت أن تعلم أن هذا اسم مجرور تجعله إيش مسبوق بإيش حرف جر فلذلك في الأصل إذا وجدت اسم مجرور عليه كسرة لابد أن تعرف ليش إيش ما الذي جعله مكسورا وإلا في الأسماء المرفوعة أو الأسماء المنصوبة أكثر من الأسماء المجرورة مفهوم فالمجرور لابد أن يكون مسبوقا بحرف من حروف إيش الجر طيب هنا قلنا قل للمؤمنات أعطوني مثال آخر لجمع مادة السالم لا رأيت هذا فعل يجعله مسبوق بحرف جر فذلك هنا خاصة شفت مثل هذا المثال مثل الطالبات مثلا أو المؤمنات إذا كانت مسبوقة بفعل رأيت وقلت الطالبات لأن الطالبات هنا منصوبة ولا مخفوضة منصوبة لأنها مفعول به طيب لا أنت تجعلها مخفوضة ما لا تعمل اجعلها مسبوقة بحرف جر إذا تقول مررت بالطالبات إذا كلمة بالطالبات الباء هنا إيش حرف جر والطالبات اسم مجرور بالباء على جر إيه الكسرة الظاهر على آخره نعم الطالبات هنا منصوبة على لا وعلامة تسبيها الكسرة نيابة عن الفتحة وانا تقول علامة جلها الكسرة الله على آخره نعم للنصب وللخفض لكن كيف تميز بينهما تنظر سياق الجملة هنا إذا سبقت بحرف جر فإذا هي إيش تقول اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهر على إيش آخره مفهوم طيب أعطوني مثال آخر أنت هارون ولا موسى فين هارون أنا مش معه ها يا موسى أعطينا مثال جمع عن السالم أول شيء تقول إذا مررت بالفاضلات إذا بالفاضلات كيف نعرف بالفاضلات أول شيء البايش أرجل والفاضلات اسم مجرور ب بالباء وعلامة جر إيش كسرة الظاهرة على آخره مفهوم إذا علامة إيش أصلية أعطيني مثال آخر إذا تقول مررت بالعاقلات إذا بالعاقلات كيف نعربها تقول الباء حرف جر والعاقلات اسم مجرور بالباء وعلامة جر إيش كسرة الظاهرة على إيش على آخره إذا هذا باسم الجمع المؤنث السالم إذا الجمع المؤنث السالم يحفظ بالكسرة خفضه بالكسر علامة أصلية ولا فرعية أصلية أيضا جمع التكسير يخفض بالكسر خفضه بالكسر علامة أصلية ولا فرعية أصلية هذا الاسم المفرد المنصرف يخفض بالكسر خفضه بالكسر علامة أصلية ولا فرعية أصلية إذا الخفض بالكسر يكون علامة الخفض بالكسر بالعلامة الأصلية يكون في كم موضع ثلاث مواضع اسم المفرد المنصرف سنتكلم عنه بعد قليل. طيب النوع الثاني هو ايش؟ الياء والياء تكون علامة الخفض في كم موضع؟ ثلاث مواضع، الموضع الأول اسماء الخمسة. لاحظوا نقول يرجع إلى أبيكم. أول شيء إلى كيف نعرفها؟ حرف جر. نعم. إذا نقول ايش؟ حرف جر جر أبيكم اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر الهمزة. الياء هنا علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. إذا نائب عن إيش؟ عن الكسر. إذا تقوى على جره الياء نيابة عن إيش؟ الكسر لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه أسماء الخمسة. أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طبعا سبق بكم هذه الأسماء لا بد أن تضاف لما بعدها. يعني كما قلنا لكم سابقا إذا قلت أب هذا ليس من أسماء الستة، ليس من أسماء الخمسة، لكن إذا أضفتها لما بعدها صارت من أسماء إيش؟ الخمسة. الخمسة. يقول هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، تجر وتخفض وتنصب وتجر تجرب وتنصب وتدفع بحرف أصلي بحركة أصلية. نعم الخط يعني الجر مفهوم معنى واحد. طيب الكسر. لا الكسرة الخط لها الكسرة مفهوم. طيب يعني ارجع إلى أبيكم. إذا أبيكم كم كلمة؟ كلمتان. أب كلمة والكاف كلمة والميم كلمة. هذا أسماء الستة إذا وجدتموها كلمة واحدة فليست من أسماء الستة. الخمسة. أسماء الخمسة إذا وجدتوها كلمة واحدة لم تضف لما بعدها ليست من أسماء الخمسة. لما إذا قلت أبو زيد، أبو أضيفت لكلمة إيش؟ زيد. أبو سعيد، أبو عبد الله، مفهوم؟ هذا من أسماء الستة. من أسماء الخمسة أقصد أضيفت لما بعدها. أو مثل هذه الكلمة إما تضاف لاسم ظاهر أو تضاف إيش؟ لضمير. تقول أبونا، أبوه، أبوهما، إلا في حالة واحدة أضيفت إلى ضمير المتكلم، لأن سبق بنا قلنا من الكلمات التي تقدر فيها العلامات أن تضاف لإيش؟ يا المتكلم، فهنا تكون علامة مقدرة، يعني تقول أبي، أخي، مفهوم؟ كما تقول قلمي، تكون علامة إيش؟ مقدرة، أما في هذه الحالة تكون إيش؟ مجرورة وعلامة يا إيش؟ أياء، أياء عن الكسرة. طيب هذا بذا. طيب نريد كلمة أخرى من أسماء الخمسة ما هي؟ العبوا مع أخيكم. مع أخيكم. إذا كلمة أخيكم مخفوضة ما علامة خفضها؟ الياء. علامة أصلية ولا فرعية؟ فرعية. مفهوم؟ إذا الياء هنا نيابة عن إيش؟ الكسرة. نيابة عن الكسرة. مثال آخر. إلى أهلنا. إلى أهل من أسماء الستة؟ لا إلى إيش؟ لعبت مع أخي. لا قلنا إذا قلت أخي ما صرت من أسماء الستة. إيش؟ أخينا. إيش؟ أخينا. طيب كيف اجعلها في جملة مفيدة ماذا تقول؟ لعبت إلى أخينا. إلى؟ أخيك. إلى أخاك. إلى أخينا. تقول ذهبت إلى؟ أخينا. إذا أخينا من أسماء الستة ومن أسماء الخمسة ما علامة خفضها؟ الياء. مفهوم؟ طيب ثم عندنا المثنى، هذا النوع الثاني الذي يحفظ به الياء. تقول مثلا سلمت على الطالبين. اذا الطالبين معنا ما اعرابها؟ على حرف ايش؟ جر. طيب الطالبين اسم مجرور وعلامه جره. مجرور بايش؟ بعلى. وعلامه جره الياء نيابه عن الكسر لانه جره ايش؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. كسرة لأنه نقول لأنه مثنى. أعطوني مثال آخر للمثنى. ايش اسمه؟ إذا ثنيت زبير ماذا تقول؟ زبيران. مفهوم؟ طيب جعلها مفهوما ماذا تقول؟ مررت على الزبيران ولا بالزبيرين؟ بالزبيرين. مفهوم؟ إذا ما علامة خفضية؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أعطينا مثال آخر. مررت بالمسلمين. إذا تقول مررت بالمسلمين كيف يعني بالمسلمين؟ الباء إيش؟ عبجر. مسلمين؟ لا. مسلمين ايش؟ اسم مجرور بالفاء على امتلئه الكسرة. اي كسرة. هل نقول بالمسلمين هي الكسرة التي على النون؟ لا. اذا ما ليست الكسرة ما علم خفضه الياء. مفهوم؟ طبعا هذه النون هي حقيقة كلمة ثانية. مفهوم؟ فلذلك هم اذا جاءوا يعربونها يقولون النون زين عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد. مفهوم؟ يعني حتى لو جعلناها كلمة واحد لكن هذه النون بمثابة التنوين من كلمة طالب. طالب قلت طالبين. فلذلك اذا اردت ان تعرب الكلمة الطالبين تسير الى الياء ثم النون هذه تعربها اعراب اخر. نعم. طالبين طالبين جمع. نعم. جمع لا طالبين مثنى. اثنين. نعم. طيب النوع الأخير إما يجر بالياء أو يفرض بالياء جمع إيش؟ جمع مذكر الثالث. قال الله تعالى قل للمؤمنين. مفهوم؟ إذا مؤمنين هنا كيف العلوة؟ أول شيء اللام هنا إيش؟ حرف جر. مؤمنين اسم مجرور. مجرور بإيش؟ باللام. وعلامة جره إيش؟ الياء. نيابة عن الكسرة. نيابة عن الكسرة. لأنه سالم. إذا جمع مذكر سالم يقصد بإيش؟ الياء. أعطيني مثال آخر جمع مذكر سالم. قال رأيت المسلمين هل يصح؟ أم موسى توافقه؟ ليش؟ المسلمين هنا إيش؟ هل مسبوق بحرف جر؟ ليس مسبوق بحرف جر. إذن هنا ما إعرابه منصوب. طيب نفس المسلمين إذا أردنا أن تكون مجرورة ماذا نقول؟ إذا تقول مررت بالمسلمين إذا ما إعراب المسلمين بالباء وعلى الجر إيش؟ الياء. نيابة عن إيش؟ كسرة لأنه. طيب هل يصح أن نقول مررت بالمسلمون؟ مفهوم؟ طيب أعطينا مثال آخر جمع مذكر السالم. الطلاب هل يصلح؟ لا. هارون توافقه؟ لا. الطلاب ماذا يسمى؟ جمع إيش؟ تكسير. ونحن جمع إيش؟ مذكر السالم. نعم. إذا تقول صليت بالمسلمين مفهوم؟ إذا بالمسلمين كيف نعربها؟ البحر جر والمسلمين اسم مجرور بالباء على الجر ايش؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. مفهوم هذا؟ طيب إذا ما الذي يقصد بالياء نيابة عن الكسرة؟ نقول كم؟ ثلاثة. أول شيء أسماء الخمسة المثنى جمع مذكر السالم هذه كلها تقصد بإيش؟ بالياء نيابة عن ايش؟ الكسرة. النوع الثالث والأخير هو يعني أن تكون الفتحة علامة للخفض. الأصل أن الكسرة تكون علامة ليش؟ للخفض. لكن هناك هنا تكون الفتحة علامة للخفض. متى تكون الفتحة علامة للخفض؟ هذه الأسماء التي الاسم الذي إيش؟ لا ينصرف. ما معنى الاسم الذي لا ينصرف؟ يعني الاسم الذي لا يدخله الصرف. ما معنى الاسم الذي لا يدخله الصرف؟ يعني لا يدخله التنوين. ما معنى الاسم الذي لا يدخله التنوين؟ هناك بعض الكلمات العربية لا يدخلها التنوين. عندك مثل أحمد. هل تقول جاء أحمد ولا تقول جاء أحمد؟ أحمد. مفهوم؟ ثمود. جاء ثمود. أول شيء باختصار أي اسم يأتيك بوزن أفعل غير منصرف. أعطونا أسماء في من أسماء يعني الجلد وعلى وزن أفعل. أحمد. أكرم. أمجد. لا أفعل. أسلم. أيمن. أكرم. أسعد. أشرف. إذا سمعتم هذه الأسماء كل الأسماء التي تأتيكم على وجه أفعل هذا غير منصرفة. مفهوم؟ يعني نقول جاء أحمد. جاء أيمن. جاء أشرف. جاء أسعد. لا أروى اسم مؤنث. مفهوم؟ جاء أسعد. هذه أسماء أسماء إيش؟ غير منصرفة. فإذا الأصل في الاسم الذي لا ينصرف أنه لا يدخله التنوين. هذا معنى هذه القاعدة. مفهوم؟ ينبني على هذا هذه الأسماء التي لا يدخلها التنوين إذا جرت فإنها تجر بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. فهمتم هذا؟ يعني القاعدة الأولى في أسماء التي لا تنصرف أنها لا تدخل التنوين. هذه القاعدة الأولى لا تدخل التنوين. تقول أسعد جاء أسعد جاء أيمن جاء أحمد مفهوم؟ جاء أمجد ما تقول جاء أمجد. يعني مثلا كلمة أسعد لو أبدلناها بكلمة محمد تقول جاء إيش؟ محمد وجاء خالد جاء سعيد جاء علي تنون مفهوم؟ أما هذه الكلمات التي ذكرناها لا تنون فإنما تأتي فيها على وزن إيش؟ تجعل فيها ضمة فقط ما تنونها. طبعا في الإعراب بين أسعد وبين محمد نفس الإعراب فاعل مرفوع في ضمة الظهر لكن أين يكون الفرق؟ في حالة الجر مفهوم؟ تقول مررت بمحمد طيب مررت بأسعد أسعد ولا أسعد؟ أسعد مررت بأحمد ولا مررت بأحمد؟ أحمد مررت بأمجد ولا مررت بأمجد؟ أمجد. إذا هذه الأسماء التي ذكرناها كلها إذا جعلتها مسبوقة بحرف جر فإنها لا تجر بالكسرة وإنها تجر بإيش؟ فتحة نيابة عن الكسرة لأنها جاءت على وزن أفعل. فهمتم هذا؟ هذا الحمد لله يسمى هذا اسم غير منصرف يسمى غير منصرف فإذا يجر بفتحة نيابة عن الكسرة. مما أيضا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة أسماء الإناث مفهوم؟ مثل كلمة فاطمة تقول سلمت على فاطمة ولا سلمت على فاطمة؟ فاطمة. شوف إذا أسماء المؤنث اسم المؤنث إذا فيه تاء مفهوم؟ وطبعا كثير لكن أنا لا أفصل لكم كثير عشان لا تنسوا. أسماء الإناث التي فيها تاء كلها تجر بفتح نيابة عن الكسرة. تقول سلمت على فاطمة وسلمت على عائشة وسلمت على رقية وسلمت على سودة على خديجة مفهوم؟ إذا لماذا جرناها بفتحة؟ لأنها لا غير منصرفة. طيب هل تقول جاءت فاطمة ولا جاءت فاطمة؟ فاطمة. شوف لاحظتم؟ تقول جاءت فاطمة ما تقول فاطمة هذا النوع الثاني مفهوم؟ طبعا لا أفصل لكم أذكر لكم فقط قليلة لكن لا تنسوا عندكم أسماء الأنبياء كلها كل أسماء الأنبياء غير منصرفة سوى سبعة مفهوم؟ كل أسماء الأنبياء غير منصرفة سوى سبعة. كم عدد الأنبياء المذكورة في القرآن؟ 25. من هؤلاء 25 كل أسماء الأنبياء غير منصرفة سوى سبعة مجموعة في كلمة صن شملة. صن شملة صاد صالح نون نوح شين شيث وشعيب وميم محمد واللام لوط والهاء هود. شين شعيب وشيث شعيب وشيث كيف؟ نعم؟ مو مذكور القرآن؟ طيب مو غير مذكور. طيب عموما هؤلاء أسماء غير إيش؟ منصرفة. طيب إذا جئنا لمثلا إبراهيم تقول سلمت على إبراهيم ما تقول سلمت على إسماعيل مثلا تقول سلمت على إسماعيل ويعقوب تقول سلمت على يعقوب ياسين. لا ياسين نفس النبي مفهوم؟ طيب انتهت الباقي دقيقة واحدة تقريبا. إذا أردنا إعراب مثال كلمات كيف نعربها؟ مثلا تقول إيش فحيو هذا من محاليبة تقول إيش هذا إيش جدول إيش اسم مجرور بإيش بمين وعلامته جر إيش الفتحة نيابة عن الكسرة عن إيش الكسرة لأنه لا ينصر غير منصرف لأنه غير منصرف. فهمتم هذا؟ إذا تقول أمجد الفتحة نيابة عن الكسرة. الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل كل اسم من هذه الأسماء تستطيع أن تصنع عليها حرف جر فتجره بالفتحة نيابة عن إيش عن الكسرة. كان عنده إشكال؟ طيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب الكشوفات أين الكشوفات يا شباب؟ عندي هلا وسهلا طيب سجلها في الكشف اللي عندك بكرة جمع الكشوفات كلها عندك الناس اليوم ما جاء خلاص خذوا رسائل المجاميع سلم الكشوفات عندك لا مو هذه هذا سجل سجل أنا فقط أريد الكشف. نعم نعم. صن شم لا. صن شم لا. خلي جميعها عندي.